فسر الله تعالى من الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مرفوض، وعلق غصان ما دونه بالمشيئة والجائر، وعلق غصان ما دونه بالمشيئة دون المتنع، ولو كان كل سواء لما كان يفسد المعنى، ولأنه علق هذا القرآن بالمشيئة، وغفار الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة، وقوله ذلك أن الله مولى أهل العلم. هذا الذي قاله المؤلف، وقول أهل السنة والجماعة قاطع، قل أهل السنة والجماعة جميعا وإجماع أهل العلم والإيمان أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، من مات على الشرك لا يغفر له، لأن الله يقول سبحانه وتعالى قل إن يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجزم سبحانه بعدم مغفرة الشرك ولم يعلقه، فقال إن الله لا يغفر ويشرك به، فدل ذلك على أن من مات على الشرك لا يغفر له. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلم أن الشرك إذا مات عليه العبد فعمله حابط والمغفرة ممتنعة في حقه محرمة عليه نسأل الله العافية. ثم قال بعد هذا: ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فقل ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذا يدل على أن ما دون الشرك هو معلق بالمشيئة، قد يغفر وقد لا يغفر، وهذا في حق من مات غير تائب، إذا مات على المعاصي لم يكن منها فهذا معلق أمره بالمشيئة، إن شاء الله غفر له فضلا منه سبحانه وتعالى لإسلامه وما معه من عمل الصالح والتقوى لله، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، وهو سبحانه أعلم بمقادير تلك الجرائم وعقوباتها، والجرائم أنواع، منها الزنا، منها الجراد والعياذ بالله، منها شرب السكر، منها كاتب الزور، منها العقول الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، اليمين الكاذبة، دعاوى الباطلة، ظلم الناس في دمائهم أو أموالهم وأعراضهم، قذف المحصنات الغافلات، قتل النفس بغير حق، أكل الربا، كل هذه معاصي إذا كان لم يستحلها فعلها ويعلم أنها معاصي، فعلها يعلم أنه عاصم بها وأنه مجرم، أنه مذنب، ما استحل لم يستحلها فلا تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك، إن شاء الله غفر له لإسلامه وإيمانه ومنعه من خير وعمل صالح، وإن شاء عذبه وقد توعده بالعذاب رحمه الله. وكثير من العصاة لا يغفر لهم بل يعذبون، لأن النصوص دالة على أنهم على أن كثيرا منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم، ثم يخرجون منها بعد ذلك حسب ما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يلقون في نهر الحياة يخرجون كما قال في الحديث: ربائر لبائر، الجماعات جماعات قد احترقت كالحمم كالفحم نسأل الله العافية، فيلقون في نهر الحياة فينبتون مثل الحبة في حمل السيف، ثم بعد أن يتم خلقهم يدخلهم الله الجنة ويشفع فيهم الشفعاء الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراط، يشفعون في أهل المعاصي بعد دخولهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا بشفاعات عديدة في أهل المعاصي، فيحد الله له حدا في كل مرة ويخرجهم من النار ثم يبقى بقية من أهل المعاصي في النار لم تشفع لم تنالهم الشفاعات ولم تحط بهم الشفاعات فيخرجهم الله فضلا منه جل وعلا لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم موحدون فيدخلهم الجنة بعد ذلك بعد ما عذبه سبحانه العذاب الذي اقتضته حكمته وعدله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج. أما الطائفتان المعتزلة والخوارج فيقولون من دخل النار لا يخرج منها والعصاة مخلد في النار عندهم إنه من العاصي يخلد في النار إذا مات على الزنا يتوب يخلد في النار إذا مات على العقوق يخلد في النار إذا مات على الربا يخلد في النار ولو ما استحله. هذا قول هاتين الطائفتين من الخوارج والمعتزلة وقد أنكر عليهم أهل السنة ذلك وصاحوا بهم ونددوا بهم وبينوا خطأهم وضلالهم في هذا الأمر. أما التائبون فيغفر لهم من تاب تاب الله عليه الشرك ما دونه. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي أو بالشرك لا تقاضوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا لا تقاضوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا يعني يغفرها للتائبين. أجمع أهل السنة وإجمع علماء التفسير أنها في التائبين وهي آية في التائبين آية في الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. ثم قال بعده وأنيبوا يا ربكم وأسلموا بعد التوبة أنيبوا واستقيموا على طاعة الله والله يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. فمن تاب توبة صادقة بالندم على الذنوب الماضية والإقلاع منها والعزم أن لا يعود فيها ورد المظالم إلى أهلها تاب الله عليه وعفى عنه سبحانه وتعالى كان صادقا فعليه يستقبل الأمر وعليه أن يريب إلى الله بالعمل الصالح ويجتهد. هذه للتائبين وآية النساء غير التائبين. آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية النساء بين أن الشرك لا يغفر ولا يعلقه. فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به فلم يعلق ثم جعل ما دونه تحت المشيئة فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل ما دون الشرك معلقا بالمشيئة. فهذا في غير التائبين الذين ماتوا على غير التوبة ماتوا على الشرك أو على ما دونه. فإن كانوا على الشرك فلا مغفرة لهم وجنة عليه الحرام نعوذ بالله كما قال تعالى الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار وما دون ذلك فهو معلق بالمشيئة. إذا كان مات على المعاصي غير مستحل لله يعني غير معتقد حل هاله بل مات ويعلم انه عاصي وانه مخطي وانه مذنب ولكن غلب عليه الهوى والشيطان فهذا هو الذي تحت مشيئه الله. اما الذي يرى الزنا حلال هذا كافر نعوذ بالله. اللي يستحل الزنا او اللغاط او المسكر هذا يكون كافرا مرتدا يكون اذا مات على هذا يكون مخلدا في النار نعوذ بالله. هذا مخلد في النار عند اهل السنه جميعا في اهل السنه والجماعه. وهكذا من يستحل العقوب الوالدين او يستحل قطيعه الرحم أو سحل الربا قال إنه حلال يكون كافرا مرتدا نسأل الله العافية. هذه مسائل عظيمة يجب أن تلاحظ وأن تكون على بال نسأل الله السلامة. نعم يتكلم المرء عن شروط التوبة الأربعة في المسألة الأخيرة من إلى رب المظالم يقول أنا فقير ما أقول بشيء أستطيع رب المظالم مثلا من سرقة يستحلهم منها يستحلهم إذا ما عجز عن ذلك فالله يعلم سعه فما في عنده. اذا عزم على ذلك تصدق صح عسى الله عنه ولا ذمنا رب العالمين. اذا عجز عنها ولم يسمحوا عنه فالله سامح اذا صدق التوبه. لان العاجز كالمؤذن العاجز الصادق كالمؤذن. يحدث كثيرا عندما يريد الانسان الحج فيكلم المرء يقول له يجب اولا ان ترك المظالم قال من اين تم المظالم التوبه. نعم اللسان الرحم ما في موت الإنسان. نعم اللسان الرحم ما في حياة ما في موت الإنسان. نعم إن شاء الله من العدل الصحيح يمتهم الله إماتة العصاة يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لغلط هذا منكر هذا منكر خلاف ولا هالسنة ما كنا قاتل ويجري باربا نعم نعم وقوله ذلك ان الله مولى اهل معرفته ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نعم نعم يبين له اذا كان جاهل يبين له الحكم اذا اصر على ان فوائد الربا جائزه فادت حياته اذا قال انه يجوز له يرابي اذا حل الدين قال مثلا انا امهل كذا وعليك زياده كذا او يبيع الدرهم بالدرهمين الدينار بالدينار والدينارين نعم والله يسلمك هم يقولون انها يعني انها جبان باكره وانها اجره الحاملين من كتباء من ايديك من اداره هذا الذي يقول الربا السريع رد على الشيخ الربا السريع رد على الشيخ اما الذي يشوفها يبين له نعم وقوله ذلك بان الله تولى اهل معرفته فيه مؤاخذه لطيفه كما تقدم وقوله اللهم يا ولي الاسلام واهل مسجدنا من الاسلام وفي نسخه تقدمنا عليه ذلك وقوله ذلك ان الله تولى اهل معرفته مولى اهل معرفته في المؤاخرة اللطيفة وقال تولى الإيمان به لأن العارف عارفة مثل ما تقدم لا تكفي ليس يعرف ربه فعيض ربه ما تنفع المعرفة يعرف ينفع الإيمان هذا تسامح من المؤلف نعم مثل ما تقدم ما كل عارف ناجيا ينفع الإيمان الصادق ويثمر العمل أما المعرفة فاليهود يعرف ربه وفرعون يعرف ربه وابليس يعرف ربه فبعزك له والله اجمعين ومع هذا هو من المخلد في النار الله جل وعلا معرفه ما معها ايمان وتقوى ما تنفع ولو كان اعلم الناس بل عام يعرف ربه وانسلخ من ايات الله بسبب ايثاره الهوى وقوله اللهم يا ولي الاسلام نعم يقول يا ولي الاسلام واهله تشركني بالاسلام حتى القاك عليه هذا على نفسه نعم نعم. من تولاها؟ مجموعة. كم مجلد؟ 300 صفحة. نعم. طيب. وفقه الله أعلم. أجلسك تنتظر المسار. الدنيا السلام المسار. نعم. ومناسبة مثل السلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. قوله مثل ما قال غلط، يعني الموت غلط مصادمة للحديث الصحيح. هذا ليس بتمني الموت، إنه هي قال الوفاة على الإسلام، هذا حق. نعم، والوفاة على الإسلام مطلوب، لكن متى أراد الله وفاة يتوفى على الإسلام. نعم. قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاد على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حيوة. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد السلمي وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بسم جليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سم خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، جعل جمع بالدراهم ثم ادفع بالدراهم جليل باء. وهذا يبين لنا أن الربا لا يجوز، وإن تفاوت أنواع الجنس جودة، إذا كان جنس واحدة فلا يباع بعضه بعضا متفاضلا ولو كان متفاضلا في الجودة، فإن التمر أنواع والذهب أنواع والحبوب أنواع، لكن لا يباع بعضها بعضا متفاضلا، بل لا بد يكون متماثلا مطلقا. ولهذا قال: جعل الجمع بالدراهم، الجمع الدقل لأنواع التمر المختلطة، ثم اشتري الدراهم جنيبا، ثم اشتري الدراهم نوع من انواع التمر الطيب. نعم. وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد ان ابا سعيد وابا هريره حدثا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني علي من الانصار الى خيبر فامره عليها. باب معامله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا المعلق قال عبد العزيز نعم عندك نعم زيادة وقال عبد العزيز محمد عن عبد العزيز قوله وقال عبد العزيز بن محمد وانتظر ربي وقد وصله ابو عوانه وزاره في يوم طريقه قوله عن عبد المجيد هو ابن سهيل شيخ مالك فيه قوله عن سعيد هو ابن مسير قوله بعد اخا بني علي من الانصار في روايه ابي عوانه وزاره فيه فوعد الغزيه وهو من بني علي بن النجار وسواد تفسير الواو شدت سهيل وشددها ولعله اعتمد على بعض ما في نسخ دار تبني سواد سواد اخره راى لكن ذكر ابو عمر انها تفصيل روى الخطيب من وجه اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على خير وابتدع عن الصعصع ولعلها قصه اخرى. قوله عن عبد المجيد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ع عبد المجيد عن أبي قال إن الشماء عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. قوله عن عبد المجيد هو بعضه عن الذي قبله وهو عن عبد العزيز بن جرى وقتي عن عبد المجيد فلعبد المجيد فيه الشيطان والله أعلم. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. حدثنا أبو مسلم إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وهذا أصل الزراعة والمغارسة أنها تجوز في المتاع وهذا ما جاء من النهي عن المزارعة المراد به النهي عن المزارعة المشتمل على الجهالة والغرض. أما المزارعة الشرعية فلا فيها بأس كان يزارعه الأرض على النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس كما وقع النبي مع أهل خيبر فإنه زارعهم على أن لهم النصف وله النصف مما يخرج من الثمار فله نصف التمر وله نصف الزرع وهكذا فعل خلفاء بعده. نعم. باب الشاة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر فؤذيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فيها كن. باب غزوة زيد بن حارثة. قوله باب الشاة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر حيث جعل فيها السم ثم مثلث السيف. قوله رواه عروة عن عائشة لعله يشير الى الحديث الذي ذكره في الوفاة النبوية من هذا الوجه معلقة خيبر وسياتي ذكره هناك. قوله حدثني سعيد بن عمر بن سعيد الرحمي قوله لما فتحت خيبر وجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها السم هكذا أورده مستطرا وقد سبق مصورا في أواخر الدنيا فذكر هذا الطرف وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لي من كان هؤلاء من اليهود فذكر الحديث وسيأتي شرح ما يتعلق بذلك في كتاب القدس. قال ابن إسحاق لم اطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زيد بن حارثة امرأة سلام من مشكة الشاة التسوية وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه قيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم فلما تناول الذراع لا تشنى مضغة ولا تكسرها وأكل بعض بشر بن البراء فأكل لقبته فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء وأن بشر بن البراء مات منها. وروى البيهقي وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن قصير وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه من اليهود اهلت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فاكل فقال لاصحابه اسكتوا فانها مسمومة وقال لها ما حملت على ذلك قالت اردت ان كنت نبيا فيطيعك الله وان كنت كاذبا تروي الناس منه. قال فما عرض لها ومن طريق ابي هرب عن جابر نحره فقال فلم تعاقبها. روى عبد الرزاق بن محمد عن عمر بن عبد الجهري عن ابي مثال مثله وزاد فاحتجم على الكاهل. قال قال الجهري فاسلمت فتركها. قال نحره والناس يقولون قتلها. وأخرج السلطان عن ابن الواقعي بأسانيد متعددة بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة وفي آخره قال فدفعها إلى أولاد بشر بن البراء فقتلوها. قال الواقعي وهو السبب وأخذ أبو داود الطريقي وسعد الجهي عن جابر نحو رواية معمر عنه وهذا منقطع لأن الجهي تدفع جابر ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا. قال ابن أخي وصله حمال بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال ابن أخي وكذب أن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن البراء من الأهل قتلها وبذلك أجاب الزهري وزاد أنه كان تركها لأنه كان لا يحتفظ بنفسه ثم قتلها بجسر اختصاصا وهو يحمل ان يكون تركها لكونها اسلمت وانما اخر قتلها حتى مات بجسره لان لموته تحقق وجود اختصاصه بالشرطه ووافق أبو سعيد عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث. وأخذ الواقدي بسند الأغوان الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما حملت على ما فعلت؟ قالت قتلت عبدي وعبدي وجبت. قالت سأزهر وأنهز جعفر. فقال عبدها يسار وكانت أجبى الناس. أجبى؟ بنون؟ وهو الذي حذر من الرب. وأخوها زبير وجدها سلامة الإشكال. ووقع في سنة أبي داود أخت مرحب في جذب السهيل. وإن بدأت في الدلائل مثل أخي مرحب ولم يكن الزهري بدعوى أنها أسلمت. فقد جذب بذلك سليمان الكريم في مغازيه ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذبا أرحت الناس منه. وقد استبان لي الآن أنك الصادق وأنا أشهدك ومن حضر نفسي على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فانصرف عنها حين أسلمت. وقد استمرت تشهد على أحكام كبيرة منها جواز قبل الكفار في أشهر الحرم والإمامة على من بلغت الدعوة بغير حساب وقصة الغنيمة على الانتهاء وأكل الطعام الذي يصاب من المسكين قبل قصة من يحتاج إليه بشرط أن لا يفتقره ولا يحول. وقد استمرت تشهد خيبر على أحكام كبيرة منها جواز قتال الكفار في أشهر الحرم. هذا فينا الوقت إذا اشتغل أن قاتل عنه في صغر. هذا بعد ثبوت أنه بدأ القتال في محمد ولا لا معروف أنه قتل في صغر. نعم نعم نعم. والإغارة على مثل الدعوة بغير إنذار. وهو أنذرهم أيضا بعد إليهم عليا وأنذرهم على موقعي. النار في تصفيق وإن مصطلح هم أغارهم وأغارهم وقد سبق أي نارهم. أما هؤلاء فقد أنذرهم وأنذرهم وبعث عليهم عليا ونسبة الصحنة هذا فيه نظر أو هذا أيضا فيها نظر في إسلامه. وفي إسلامه مطلقا يعني لو أغار بدون إنذار أن يجوز هذا؟ ما يجوز يسلم إنذار كما نادعوا قبل ذلك قبل من دعوة إلى الإسلام أول. نعم لما في عجب الله يدعو من الإسلام إذا دعوة قبل الإسلام البيه معه لابد من دعوة. نعم إنذار علي عام لجميع الله. نعم إنذار علي عام لجميع الله لأنهم كلهم الله الرأي قال لهم كل الإسلام فدعوا من الإسلام وعافرهم ومعها خيلة. نعم نعم فتح والتالي تبع وقصة الغنيمة على الاتهام وأكل الطعام الذي يصاب من المسكين قدر قسمة من يحتاج إليه بشرط أن لا يستخره ولا يحوله. لا استخدم الرجل سهل. وهنا يتصرف بهذا بهذا وهذا بهذا لا يدخل ولا يحول من عين الى عين من طعام الى الناس او كذا يتصرف من هنا. وان مدد الجيش اذا حضر بعد انقضاء الحرب يفهم له برضي الجماعه كما وقع لجعفر والافعليين ولا يفهم له الى لم يرضى كما وقع لعباد بن سعيد واصحابه لذلك يجمع بين الاخبار ومنها تقديم لحوم الحمر الاهليه وان ما لا يكسر لحمه لا يطلب الذكاء وتحليل متعه النساء وجواز المساقات والمزارعه ويثبت عقل السلط والتوسط من اضرار السهم. ويسكت عقل السلط. نعم. عقل السلط والتوسط من اضرار السهم. يعني واحد ثبوت ثبوت او تثبيت. نعم. وان من خالف من اهل الخدمه ما سلط عليه سقط عهده واجر دمه. وان من اخذ شيئا من الغنيمه قبل القصه لم يملك ولو كان دون حقه. وان الامام مخير في امر العمل بين قسمتها وتركها وجواز اجرائها بالخدمه للسكون عنه وجواز الجماع للاهل بالسفر والاكل حق عن الاهل بتوسطه من ابي فتجد الله في أبوابها والله في هذه الصواب شاء على يعني على مثلا سامح المرأة السامح هل زي؟ هل مضى فيها؟ نعم؟ هل مضى فيها؟ يس ما لا يكون الحصف فيها لو حدث من هذا؟ نعم؟ أقول ما لا يكون الحصف فيها لو حدث من هذا المرأة أو الرجل قد ألاف بعد لما الحديث الصحيح أقل يتقل بعد ما قال لا إله إلا الله لا أسلم انتهى لهذا الحديث الصحيح فيها أنه لم يعرضها لما أسلم ولا أقتلها لكن رواية الباقي في يوم معه أنه قتلها محن الله محن الله لعل إذا مات قتلها فإذا أسلمت قتلها بقتلها بشكل ضرع نعم نعم يعني ما قبله نعم يجب هذا أصل يجب ما قبله ولا الله يرضى أنت أنكر على وسائله غيره فأسلم بعد ما قال لا إله إلا الله كافر إذا أسلم ولو بعد ما قتل ولو بعد ما قبر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنت في إمارته به من قبله ويه الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لم أحب الناس إلي بعده حدثنا مسجد حدثنا آية بن سعيد حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنت في إمارة أبي من قبله وإن الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده اللهم الله عنهما جميعا دام عمرة القضاء يتره أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن إسرائيل رضي الله عنه قال لما وفي تأمير أسامة وأبيه إبطال ما كانت عليه الجاهلية من انتقاص الموالي واحتقارهم وعدم يعني قطع شأنهم صار صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن كرم بالتقوى وأن المولى وغير المولى جدير بالإمارة وجدير بالولايات الرفيعة إذا كان أهلا لذلك في دينه وعمله ولو كان عتيقا ولو كان من غير القبائل المشهورة المهم أن يكون أهلا لذلك ولهذا قال إنه الأخ فإن الله لقد كان خليقا بالإمام المفروض أن تعبير المماليك أو الموالي أو غيرهم من لا يعرف نسبه أو بعض الدول التي دونه مثل معروفة بالشرف عند العرب إذا كان أهلا لذلك من جهة الدين من جهة الشجاعة والإقدام والجود والكرم فهو أهل لذلك خلافا لطريقة الجاهلية نعم أحسن الله يحييك زيد هو أبوه يعني هما من حيث الميراث لهم لم يكن كان بالاستطاعة لهم هم عرب من كلب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر بها مسائل يعتبرها رقة أنا لا أعتقد أنها مسائل شرعه وأعتقد أنها هذا سماع هذا سماع نعم الرسول أقر هذا وانقلهم تراهم وانقلهم لأن هذه أمور تحتاج إلى إن كان لا يجوز صاحبها لكن لما استولى عليه فلم يمكن إنقاذ إلا بهذا إنقاذ بالشراء وعكا عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في القادة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا لا نسب لك بهذا لو نعلم انك رسول الله لما منعناك شيئا ولكن انت محمد بن عبد الله. فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي كنت رسول الله. قال علي والله لا والله لا اذكرك ابدا. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يكتب يكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يمكن ان تجد سلاحا الا سعيد الاضطراب وان لا يخرج من اهلها وأن لا يخرج الشاميات لأحد إن أراد أن يتبع وأن لا يمنع الأصحاب لأحد إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل وأتوا علي فقالوا كل صاحب يخرج عنها فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة اسمها يا عبد يا عبد. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دون فتنة عبد حمزتها. يقولك إن في عمك إيش؟ نعم. حمليها. هذا عندكم؟ نعم. حملتها. فاتصل بها علي وزيد وجعفر. قال علي أنا أخذتها وهي تدفع عني. فقال جعفر ابنة عمي وقالتها تحتي. فقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال لخالتي في مشكلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشفت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وقال علي أرضاهم جميعا بكلام طيب عليه الصلاة والسلام وحكم بهذه من هو أولى بها لخالتي اللهم صل وسلم. هذا فيه بيان ينبغي لوالي الأمر لوالي الأمور لوالي الأمر ولي الحاكم أن يستعمل في خطبه ما يطيب النفوس ويسليها عن مطالبها ويجمع القلوب مع الحكم بالحق الذي يستحقه. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال علي الا تتزوج بنت حمزه؟ قال ان هبه اخي من الضراعه. فقال له علي وقال علي الا تتزوج بنت حمزه؟ قال ان هبه اخي من الضراعه. اللهم صل على سيدنا محمد. انا اخو من الضراعه حمزه. نعم لكن اخو من اخو من الضراعه هم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع حدثنا سويد حدثنا مريم الحار وحدثني محمد بن حسين بن ابراهيم محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثني ابي حدثنا سويد بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار سويد بينه وبين الحليب فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه وقاضاه على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه الا سلوكا ولا يقيم بها الا ما احبه. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحا فلما ان اقام بها ثلاثا امره ان يخرج فخرج. وهذا يبين لنا ان الشروط بين المسلمين والكفار لازمه. اذا اشترطوا شروطا لازمه ليس للمسلمين ان يهجروا فيها. ولا باس ان تكون الشروط فيها بعضها ظاهره على المسلمين اذا كانت المصلحه ظاهره اذا كان اول من امر المصلحه في ذلك فلا باس ان يرضى بالشروط فيها بعضها ظاهره للنظر للعواقب والمصلحه الكبيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط في الحديبيه للمصلحه العظيمه في تلاقي المسلمين وغيرهم وفي اتصال الناس بعضهم ببعض وفي التهيؤ للذكر الاكبر. فالمصلحه الكبرى تؤثر فيها النظره الجزئيه والنقص الجزئي. ولهذا قبل منهم ان يرد عليه من جاء مسلما وقبل منهم ان من ذهب منه من ذهب منهم منه اليهم لا يردونه. كل هذا للمصلحه العظيمه العامه. يتولى يعني يحزنها حتى عندها لك لان الاخ الذي بين حمزه وبين زيد وهو من الاخاء نعم فان اخطيت فهو استغفر الهدي كان موجود ولا يشتريه اذا استطاع فان عجز يصوم عشره ايام. المسلم. نعم. كما قال الله جل وعلا: وما كنت تكتب من قبل الكتاب ولا تحطه بيمينك. لكن هذه من الآيات التي تدعي إلى قال أريني وأروه موضع الرسول فهذا المسألة عليه الصلاة والسلام. وكتب هذا وقال الحمد لله عز وجل. هذه من المعجزات والكرامات له صلى الله عليه وسلم عند الحاجة كتب شيئا يسيرا. نعم. حدثني عفان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير نفسي فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجره عائشه ثم قال سمعت امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع احجام في رجب ثم سمعت سنان عائشه فقال عروه يا ام المؤمنين على ابي سعيد ما يقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اربع احجام في رجب فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن اسامه وشارك وما اعتمر في رجب الخط. ثم شروع في عمر أنها كان في القعدة كلها وأن هذا عد من أوهام عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن عمر محفوظة كلها في القعدة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي اسماعيل بن ابي خالد سمعنا ابي اوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرنا من ايمان المسلمين ومن حديث رسول الله. فيما كان يقول صحيح على صف كم؟ كم صف؟ كم على هذا من الوضع الأخير كلهن في رجل وأسلافن في رجل. قد تقدم شرطه في ابواب عمره وقوله فيه الا تستعيذ في روايه تشبيه لي ونقل الكرماني روايه الا تستعيذ غيره وهي لغه الحديث الرابع. نفس كلمه العين سلمتين اللي قد تقدم. قد مر الكلام عليه في باب سمع ثمر النبي. سلام من الله مره يقول هناك اسم الله حافظ سمعت كلام العين. نعم قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام الطعام جدا بك وكان طعامنا يوم الدين الله عليه وسلم على عن عامل النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجميل بغيره. هي له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال كل تمر خير هكذا؟ قال لا. وهي في الصاعين بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل حديث بلال الله عين الربا لا تفعل تعيد بعد الدراهم ثم افتح الدراهم جريبة. تقدم أن هذا يدل على أن الجنس من أنواع الربا لا يباع متفاضلا مطلقا ولا متفاضلة أنواعه وعنده شيء واحد فلا يباع إلا متماثلا يدا بيد سواء كان ذهبا أو فضة أو تمرا أو حبوبا أو غير ذلك. وزي ما تقدم حاجة عبادة أكثر الذهب الذهب والفضة بالفضة أو بالتمر أو بالبر والشعير السعيد مثلا بيت سواء بسواء يدا بيد يعني مطلقة وإن تنوعت وإن اختلفت أنواعه في جودة فلا يؤمر إلى ذلك فلا بد من التماثل. الظاهر والله أعلم أن هذا المرأة من سد الباب حسب مادة الربا لأن لو فتح باب اختلاف التنوع لا أفضل إلى الربا في كل شيء ولأن ضبط الجودة يختلف. الحصن الرسول ألغى هذا الاختلاف وجعل الجنس حكمه واحد مطلقا اختلاف أنواع لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض غير بيد. فإذا اختلفت الأصناف كما تقدم هذه العبادة من جهة معناه فلا بأس بالبيع يدا بيد مع اختلاف الكمية مثل الشعير مع التمر الشعير مع الفضة الملح مع التمر لأنها جات مختلفة. فإذا باع صاع من تمر بصاعين من شعير أو صاع من حنطة بصاعين من شعير كذا بيض فلا بأس لأن الشعير غير الحنطة غير التمر فهما أجناس. أو باع مثقال من الذهب بعشرة مساقين من الفضة فلا بأس لأنهما جنسان. وفيه بيان الطريق الذي يستحب به المطلوب هو أن يبيع التمر الردي أو الحنطة الرديئة أو الذهب الردي فإذا باعه بشيء آخر الفضة أو غير ذلك يشتري حاجته بالثمن من النوع الاخر. هذا هو الطريق لسلامه من الربا. الحديث عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ينهي عن بيع الصبر من التمر وغيره بكيلو الذي لا يعلم مثيلها الصبر كيلو مسمى. اذا كان هذا في التمر هكذا بقيه الانواع فلا يباع صبره من الحنطه لا يعلم مكيلها بصورة معلوم مكيلها ولا من الشعير ولا من الملح ولا نحو ذلك لأن الربا حاصل بهذا يعني أما لا يعلم مكيلها التساوي غير معلوم المطلوب التساوي مثل الملح والأحوال ثلاث التساوي والتفاضل والجعل. التساوي هو الجعل والتفاضل ممنوع والربا والجهل حكم حكم التفاضل. ولهذا يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل فيمنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى لأن مكيلها ذكر مثلا من التمر وجاء النهي عن بيع المجابلة ومحاقلة وأشبه كل من أجل سد باب التفاضل. الحديث الثاني حديث معمر بن عبد الله العدوي بن عمر رضي الله عنه فيها النبي قال عليه السلام قال الطعام طريق المجد ولو كان طعاما يومين الشعير. هذا يفيد ان الطعام يقصد فيه مساله الربا ولهذا قال الطعام والطعام ربا قال طريق المجد. هذا يدل على ان الطعام يدعو الربا ومراد الطعام هنا المدخر المدخر يقال المدخر او يوزن والمدخر اذا قال كذلك الميزان قال الميزان كذلك كيف الطعام البر والشعير والحنطه والتمر والذره والدخن يعمه جميعا فلا بد فيه من التساوي مثل بذل الانبياء. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حج عباده وما جاء في معناه فإن الله هذا الطعام مثل الطعام الذي من جنس واحد البر مع البر والتمر مع التمر ليس مراد جنس الطعام بل مراد الطعام الذي هو من جنس واحد. المطلق والمبهم والمجمل يفسره الحديث الواضحة المفصلة. والحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، فقلادة في هداب وخرج بثاء عشرة دينارا، قال فاصطدوا وجدت اكثر من عشرة دينارا، قال لا تباع لها حتى تفصل، فقال اردها، فامر برد البيع حتى تفصل حتى يشتري الذهب بوزنه بمثل مثل والبقية بثمن الاخر. هذا يدل على ان الذهب اذا كان معه غيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضه اذا بيع بجنس، اذا قلاده فيها ذهب وبيع بذهب، او فيها فضه وبيع بفضه، هذا معنى الرد محل التفصيل. اما لو باع الذهب وخرج بفضه فلا باس، فاذا بيد او باع بفضه بذهب او في خيره لا باس، فهي اذا بيد. وانما محل الرد ومحل التفصيل اذا بيع بجنسه، بيع قلاده الذهب بالذهب وبيع قلاده فيها فضه بفضه، هذا محل التفصيل على قاعدة متقدمة الحج أو بعد سواء بسواء. حديث خمس حديث تمرة بن ملك الحياة من حول النسيئة، هذا صحاه القوم بناء على سماع الحسن من تمرة، وصحاه الترمذي أيضا وبناء بسماعه منه، وقال آخرون لم يسمع منه، وجمع البخاري وجماعة بأن سمع منه حديث العقيقة فقط، وكان مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، فإذا كان كل منهما نسيئة هذا محل الاقتداء، وهذا محل إجماع، وبيع الكلب بالكلب كما يأتي بآخر باب، يعني الحيوان المبيع نسيئة والثمن نسيئة، كأن يقول أنا أبيعك بكرة سنها كذا أسلمها لك بعد شهرين أو بعد أربعة أشهر بخمس من الغنم سنها كذا وسنها كذا، سلمها لي بعد 14 أو 15، يكون هذا نسيئة أو هذا نسيئة، فلا يجوز في الدين بالدين. وعليه حمل الحديث الثمرة هذا الحيوان بالحيوان نسيئة، يكون منه نسيئة. أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كأن يشتري بعيرا حاضرا بأربع من الغنم أو ببعيرين لا بأس. ويأتيكم حديث عبد الله بن عمر بن من اشترى بعير بعيرين بالصدقة كما يأتي إن شاء الله، هذا هو الصواب. جاء في حديث آخر من نهى عن بين الحيوان النسيئة بين واحد، ولكنه ضعيف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، وأنه يباع الحيوان في الحيوان نقدا لا نسيئة، أو أحدهما نسيئة والآخر نقدا، إنما الممنوع أن يكون جميعا نسيئة، هذا هو الممنوع. في حديث عمر بن بيع الكلى بالكلى، نعم، بيع الزين بالزين، نعم، نعم، ولا ما صح، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، هذا من حديث الجمهور عليه، على حكم الميزان حكم كيد، نعم، نعم، قد يقول هذا نص عليه النبي، نعم، نعم. إذا كان يكالا في أهل فواكه وأشباهها فلا يبيع بها عند أهل العلم. نعم. نعم. معروف عند أهل الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين. وأخرى تقوم مقام لأنها جعلت يوما للمبيعات والأذان لها تقوم مقامها في الربا. نعم. قال بنا ونحوها وقوله تحلنا لا تمنع وغالب استعمالها مباشره وجنا قال بنا مجاره على السماع. يدرى المحي يدرى المحي يدرى المحي نعم وعلى السماع يدرى المحي لا سيما من عرفه في المحي نعم لا يقول لا لغير ما سمع انه تحجاب لا في الجنه عمومه عند الخطيب وسقط ذاك على الدليل الى الوقت الشرعي نعم نعم قول الراوي قال لنا فلان او قال لي او ذكر لنا او ذكر لي فلان هو من قبيل قول لنا فلان لانه متصل لكنه صغير ما يستعملون هذا فيما سمعوه في قال المذاكره قال ابن الصلاه انه لا يكن به وهو به اشبه من حجبنا قال فابو عبد الله بن مندس لذلك قال فيما رويناه بدفع له ان البخاري حيث قال قال للكلام فهو اجازه وحيث قال قال فلان فهو تجديد ولم يقبل العلماء كلامه هذا فياتي كلام من حمدان مما يخالف هذا من حجيه الروايه في المناوره والاجازه حيث ذكر ابن الصلاح هذا هو المعتمد اذا قال الراوي قال لفلان وقال لي فلان أو ذكر فلان أو ذكر لي فلان أو ذكر لنا فلان أنه في حكم المتصل ويقول حدثنا وصنعت وصنعت واضح في هذا لكن في الغالب أن يقوم بالمذاكرة يعني عند البحث بينهم قال فلان ما حل رؤيته عن فلان وسمعت خبر فلان فيكون عندهم في حال المذاكرة لا في حال التسجيل التحديد ويعد بما جرى يقول قال أنا دخل لنا قال لي هو حكم ما لو قال حدثني قال سمعت متصل بلا شك نعم لما ذكر ابن الحسن القطان تدليس السلوك قال واما البخاري فذلك عن باطل ودون هذه العباره قول الراوي قال فلان وذكر فلان من غير ذكر الجاد والمدير قال معنى قولي بلال جاء وره نور رائي وهذه اوضع عبارات كما قال ابن الصلاح ومع ذلك فهي محموله على السماع وهذه اوضع العبارات كما قال ابن الصلاح مع ذلك فهي محموله على السماع بالشكل المذكور في المعنى واذا علم البقي اي وسلم الراوي من التجديد فيصيب هناك يعني حكم عنه إذا كان الراوي ليس مجلس ولقاؤه لهذا الشيخ معروف هو محمول على السماع وأنه سمعه من هذا الخبر وهذا كثيرا ما يقع فيه صحيح البخاري رحمه الله وقال هشام بن عمار حدثنا من فلان يتكلم معروف قال نجح دليل قصته حج مع عباس في السعي الثاني للحج الى غير ذلك المقصود ان هذا يقع لنا كثيرا نعم نعم نعم نعم يحتمل على انه سمع منه لانه ليس من المدلسين وانما يترك بعض الاسماء او بعض الاسماء لكونها معلومه عند اهل هذا الشان نعم يقول حدثني محمد بن بعض الاحيان حدثني عبد الله هي معروف عند من عرف سمر طريقته كمل طريقته نعم نعم نعم نعم قال او عن عنا نعم لا صراحه اكثر ما يقول تحقيق يقول حدثني مثل حدثنا فاسلم من عرف من حاله انه لا يروي الا ما سمع كحجاج بن محمد الاعور نعم حجاج بن محمد من أئمة الثقات مثل أحمد بن سوق مشايخ البخاري ونحو نعم رحمه الله نعم نعم نعم نعم نعم حجاج بن محمد الأعرف رواه كتب بن جريج بلفظ قال بن جريج وحمله الناس عنه واحتجوا بها هذا هو المحفوظ المعروف وخصص الخطيب ذلك بمن عرف من هذا الحديث بذلك فأما من لا يعرف ذلك ولا يحمله على السماء الله. كلام الخطيب في وجهه. نعم نعم. يعني الحيطة، الحيطة في السماء هو المطلوب. الذي لا يرى في العدد في ذلك حكم الحكم والمنقطع. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار بن الشامي قال أبو داود أبو عبد الله الأصفلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبدى عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر. هذا ضعيف، الخبر ضعيف. هذا تقدم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاذى على ذلك حديث علي كان يكبر كل خمس مرات عليه الصلاة والسلام. هذا في المحفوظ في الأحاديث الصحيحة. أما رواية الحسن بن عمران هذا فليس بشيء حتى لو كان ثقة، مع أنه ليس بشيء لين الحديث. رماه بعضهم بأنه مجهول لا يعرف، قال في أبو حاتم بن الحويرث. فالحاصل أنه قال الرواية هذه ضعيفة، ولو فرضنا أنه ثقة لكانت شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. المحفوظ عن الصلاة أنه كان يكبر في كل خمس مرات وكان يتم التكبير عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع هذا بعض الأمراء بعده من يومية. نعم. ابن أبزة كل شيء عن شيخ شيخه ابن أبزة، إن هو عن سعيد بن أبزة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة. هذا ممكن أن يمضى لترجيح إحدى روايته، لكن المهم هو نفسه ليس بشيء، ليس بالاعتماد عليه. ذهب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن خليل عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن سليم عن أبيه عن وائل بن حزن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه. وهذا من حديث عبد الجبار يؤيد رواية الشريف لأن ساجد يبدا في ركبتيه ثم يديه. وان كان عبد الجبار لم يسمع من ابيه، لكن هذا الانقطاع ينجبر بالروايه المتصله. عبد الجبار له معرفه باحوال ابيه من اهله، مثل هذا يقرب من السماع لمعرفته باحوال ابيه من اهله، فهو يجبر روايه شريف عن عاصم في البدعه في ركبتيه. نعم. يعني يحمل على السماء. نعم. يحمل على الإنسان. لو عنده العلم يحكم عليه الصغير ما صار من عليه، لكن حفظه من أهله واتصاله بأهله ومعرفة ما يقوله أهله عن أبيه ما يقوي روايته إذا جاء ما يعضده. نعم. وأخبرنا شقيق قال حدثني عاصم بن سليم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال همام. وأخبرنا شقيق قال حدثني عاصم بن سليم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وهذا أيضا مثل يعرض رواية شريف. نعم. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه كأنه في حديث محمد بن زحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن كليب. نعم تكلم عندك على كليب عاصم. نعم عندك تكلم على كليب كليب حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي نافع عن الأعرج. حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا مما قيل فيه المعارض لما تقدم هذا الكلام فيه. والجمهور على تقديم رواية الوائل لأنها أرفق بالمصلي وأبعد له عن مشابهة البهائم، والبهائم البعيدة برك بمقدمة، فإذا برك على يديه شابه البهيمة. حديث أبي هريرة المعنى يوافق حديث وائل إنه يعبر برك البعيد، فإذا برك سجد على ركبتيه ثم يذهب بعد ذلك ابتعد عن مشابهة البعيد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إلى أن الرواية وليضع يديه قبل ركبتيه لعله وقع في الكلام وليضع ركبتيه قبل يديه. والآخرون قالوا ويقالوا بها تقديم هذا أن ركبتي البعيد في يديه ولهذا يبرك عليهما، فإذا برك الإنسان على ركبتيه شابه. ولكن هذا ليس بجيد لأن هذا يتضمن إفطاسك الأحاديث، يتضمن أيضا موافقة البعيد، فإن بروك البعيد على مقدمة يشبه بروك الإنسان على يديه. فالصواب ما قاله الجمهور في هذا، وأن السنة يقتدى على ركبتيه ثم يديه، والنهوض ينهض عند رأسه ثم يديه ثم ركبتيه. هذا هو الصواب. وحديث أبي هريرة وافق ذلك المعنى. وحديث وائل يتأيد برواية عاصم بن كليب عن أبيه مرسلة، وبما رواه الحاكم وصححه أنا نفس مثل رواية وائل، وفي سنده ضعف أيضا لكنه يتقوى بمجموع الأسانيد، رواية شريف ورواية عبد الجبار عن وائل ورواية عاصم بن نبيه ورواية أنس. هذه الروايات الأربع تد بعضها بعضا أو يقوي بعضها بعضا، ورواية الرواية تؤيدها أيضا إن يعبر في الغرفة البعيد بمعنى. نعم والبعيد دم بين الصورتين. ما في جمع لأن حديث الرواية موافق للحديث. طيب هذا هو الصواب. نعم نعم ومن يضع يديه هذا محل يوجب الخلاف. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الله ما أنزل جمع روايات وتفسير بعض الدار هو بن سعيد. نعم قال نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في يعني يعمد أحدكم يبرك كما يبرك البعير أو كما يبرك الجمل. نعم. باب النهوض في الفرج. حدثنا مسدد نعم. قال محمد بن عبد الله بن حسن بن مسلم قال محمد بن عبد الله بن حسن. نعم. محمد بن عبد الله بن حسن من أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي المدني روى عن أبي ونافع مولى بن عمر وأبي زناد وعنه الدراوردي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن نافع وزيد بن حكم قال في التقريب ثقة من التابعة واتفقه النسائي وذكر ابن حبان بالثقة وفي سنة 45 ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. 45 نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. المقصود أن فيه أن هذا فيه إعانة للداخل على إدراك الركعة ما لم يشق على المأموم، يعني يكون تأخير خفيف لا يحصل به مشقة على المتقدمين، فإن أولى بالمراعاة أولى بالمراعاة. نعم. ما الناس بالإمامة أطاعه وأما تقي من النبي صلى الله عليه وسلم باب خمان وله أطعم والشرب والمحال فأجاب أحمد أن ذلك يفهم وأنه مقدم في الإمامة الكبرى. يقدم في الإمامة أقرأ الحاضرين أقرأهم يقدم يعني أجودهم قراءة وأكثرهم قراءة على غيره لما جاء في حديث ابن مسعود عن حول بن سلمة الجرمي ثم قال أقرأهم كتاب الله اللفظ الآخر أكثرهم قرآنا. المقصود أن أقرأه هو المقدم إلا إذا كان هناك أسباب أخرى تقدم تقديم غيره من أسباب أخرى من علم وإمارة وإمامة أو نحو ذلك ولهذا أجابوا عن تقديم من النساء الذكر على أبي ومعاذ مع أن المعروف أنهما أقرأوا منه للإشارة بأنه الخليفة بعده ولفضله وما أعطاه الله من الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة والسابقة العظيمة للإسلام وتأييده للإسلام ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ورواساته إياه ولخصاله العظيمة والإشارة إلى أنه الخليفة قدم على غيره من القراء مع أن شروط الإمام متوافرة فيه ولكن يوجد من هو أقرأ منه من جهة كثرة الحفظ كأبي ومعاذ وإجابة القراءة ولكن لصفات عظيمة وأخلاق متعددة وسابقة عظيمة والإشارة إلى خلافته العظيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قدم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام مقدم يؤمن رئيس سلطانه يؤمن سلطانه ولو أنه يقرأ منه الإمام الناصر من المسجد هو مقدم. نعم. إذا كانت قراءته مستقيمة. نعم. وقال غيره لا يقدم يقدم غيره ليس له من يقدم إذا كان يلحن فيها لحن يحن المعنى لا يقدم يقدم غيره أما إذا كان لحن ما يضر فالأمر فيه واضح إذا الحمد لله رب العالمين ما يضر ورب العالمين ما يضر المعنى. نعم. كان هو إمام ما يضر إذا كان ما يحن المعنى ما يضر أما إذا كان يحن المعنى ولا أنه راتب يقدم غيره يقال له ما يجوز إمامك يقدم غيره يقال للمسؤولين هذا يجب أن يعزل إلا أن يتعلم يتيسر تعليمه فلا بأس. وقال غيره لما قدمه مع قوله هم يقرؤون اقرأه لما وقال غيره لما قدمه مع قوله هم يقرؤون اقرأه وأيضهم لأنهم لم يكونوا يتعلمون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يكن يشيئا وجههن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. قال اخر ربما لما قدمه مع قول امك ما قرات كتاب الله دل على انه اقراه يعني معناه ان بعضهم لا يسلم ان غيره بخير اراه منه ومع امامته ومع اعطاه الله من خصال الحميده كان اقراهم ايضا في سابقه في صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه وهذا قول جيد ايضا أيوة. ليس هناك حجة قائمة ظاهرة على أن المعاهد أو بدأ أقرأ منه. قد يكون قد جمع بين هذا وهذا فهو أقرأهم وأفضلهم ولا مانع. وبكل حال هو مقدم لخصال حميدة وأسباب عظيمة أهمها الدلالة على أنه الإمام بعده والصلاة والسلام. وهذا يدل على أن ينبغي للقارئ أن يهتم بالمعنى وأن يكون حفظه الألفاظ. لذلك كان الصحابة يتعلموا الآيات القلائل يتعلموا معناها والعمل بها جميعا كما قال المصور فيتعلم عشر آيات حتى يتعلم معانيها والعمل بها ولما تعلم العلم والعمل جميعا. وهكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي عنهم هكذا ينبغي للقراء أن يتعلموا المعنى مع الألفاظ وأن لا يكون حظه مجرد الألفاظ وإقامة التجويد من ترقيق أو إسراء أو إدغام أو إخفاء أو ما أشبه ذلك. فيجب أن يكون العناية بالمعنى أهم وكذلك العمل. المقصود من القرآن هو العمل فالواجب على القراء أن يعتنوا بالعمل بالمعنى ويعتنوا بالعمل أعظم من عنايتهم بالألفاظ. وروى مسلم عن أبي مسعود البدري أوقع في أم القوم أقرأهم يؤم القوم إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الدرس في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يهمن الرجل في سلطانه ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقف في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا هو حجة في تقديم الأقرأ ومن بعده. هذا هو ما رواه مسلم عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم قوم أقرأهم لكتاب الله. والأقرأ يفسر بالأجود ويفسر بالأكثر. إذا كان أجود قدم إذا كان أكثر قدم. الحديث هنا واردة في هذا الحديث حديث مسعود هذا أبي مسعود وحديث عمر بن سلمة في وصل أمره في أمهم أكثرهم قرآنا قال فقدموني وأنا من 26 لأن كان أكثرهم قرآنا. لأن كانوا في القراءة سواء جودة وكثرة قدم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأعلموا هجرة هاجر قبل الآخر فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا سنا وفي ذلك سلما اسلاما اكثرهم سنا وان كان اكبر سنا كان اكبر اقدم الاسلام اذا كان يكون مولدين في الاسلام. فيراعى هذه الامور في الامامه. وانت ربت هذا على ابي بكر رضي الله عنه قبل نعم يحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل التفسير أقرأهم يحتمل أن رأى أنه أراد هذا وهذا عليه الصلاة والسلام لأن سلسلة مبالغة والتفسير أقرأ. نعم ولا يؤمن الرجل غير سلطانه. إذا كان الضيف لا يؤم صاحب السلطان صاحب المنزل وهكذا المسجد الإمام الراتب لا يؤم فهو يؤم إلا إذا سمح إلا بإذنه فلا بأس إذا قدم غيره فلا بأس. ولا يقف لبيته على تكريمته إلا بإذن أيضا قوله إلا بإذن في الموضعين جميعا. فإذا قال صاحب البيت تقدم أو صاحب المسجد تقدم لفلان فلا بأس يتقدم لكن رأى عدم التقدم لأنه قد يقول حياء وليس بجازم. فإذا اعتذر قد يكون أنسب أولى إلا أن يكون هناك أسباب تقتضي أن يتقدم أو يلح ويظهر الصدق في طلب التقدم فلا بأس. وكذلك التكريمة ما يعد له من الغطاء الخاص إذا كان صاحب البيت له مجلس خاص يجلس عليه أو كرسي خاص فلا يتعمد إنسان يجلس فيه إلا بإذنه. هذا معنى نعم إذا كان قراءة الصالحة تكفي نعم ما يقدر نعم لا هو ولا غير ولا في المسجد. نعم وفي الصحيح يا امكم واكبركم وفي بعض اثار بهذه المسعود فان كانوا في هجره سواء فاقدمهم سنه اي اسلاما ومن صلى به. وفي حديث مالك بن غيث حضر الصلاه يؤذن لكم احدكم وليؤنكم اكبركم فيوافق روايه ابن مسعود عند التساوي فانهم كانوا شبابا متساويين متقاربين مالك بن غيث واصحابه كانوا شبابا متقاربين فلهذا قال لهم ولأمك وأكبرهم، لأنه كان متقارب في السن متقارب في العلم، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم من حفظه، كانوا متقاربين، فلهذا أمر أبي ويا أمك وأكبرهم. نعم. ومن صلى بهجرته صلى خلفي قال ابو داود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا. قال ابني وصحبي اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ليشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المسلمين ومحمود عند أهل الأرض كلهم، وإن كفر به بعضهم إنما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحودا وعنادا وجهلا باتصافه بها، ولو علم اتصافه بها لحمده، فإنه يحمده فإنه يحمد من اتصف يحمد من اتصف بصفات الكمال فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال. وكانوا في الجاهلية يلقبونه الأمين لما عرفوا من صفاته العظيمة عليه الصلاة والسلام صدقه وأمانته قبل النبوة. نعم اللهم صل وسلم. ويجهل وجودها فيه. فهو في الحقيقة حامد له، وهو صلى الله عليه وسلم اختص بمسمى الحمد لما لم يسمع لغيره، فإن اسمه محمد وأحمد، وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتحة بالحمد، وخطبته مفتحة بالحمد، وكتابه مفتح بالحمد. هكذا كان عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتحا بالحمد، وبيده لواء الحمد يوم القيامة. ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل الشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه في يده، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فيقف على ما ذكره سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة، كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد بن حميد وغيرها من تفاسير السلف. إذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما يملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل عليه وسلم. جزاه الله خيرا. اللهم صل عليه وسلم. وتحذي القلوب وتسربي الظلمة عن أهل الأرض، وتنقذهم من أسر الشياطين والشرك بالله والكفر به والجهل به حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة. فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، إنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد سواسل، ومغضوب عليهم فقد باءوا بغضب من الله وحيران لا يعرف ربا يعبده. يعني أهل زمان ذاك الوقت ما بين عباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد النيران وهم المجوس ومغلوب عليهم وهم اليهود وعباد الكواكب من الملاحدة وغيرهم من أصناف الكفر نسأل الله العافية. الله أكبر. نعم. وحيران لا يعرف ربا يعبده. ومنهم من الحيران ليس له إله إلا الله. نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم. ولا لماذا يعبده والناس يأكل بعضهم بعضا، من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة. وقد نظر الله سبحانه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على أثار دين صحيح، فأغاث الله به البلاد والعباد. الله أكبر. أكثر به تلك الظلم. الحمد لله. وكتب به تلك الظلم وعقل هذه الخليقة وعقل هذه الخليقة بعد الموت وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكسر به بعد القلة وكسر بعد القلة وأعز به بعد الذلة بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة وفتح به عينا عميا أعينا لا أعينا فقط الحمد أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحم الله به الأمة كلها اللهم صل والعالم كله اللهم صل وعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله إقوامه من المعرفة وأبدى رعاد واختصر وأضمن في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداله ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل كفاهم وكفاهم وأغناهم عن كل ما تكلم في هذا الباب أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون روى أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم غير كتابهم أنزل على غير نبيهم فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان وقدمه على كلام الله ورسوله وعرفهم الطريق الموصية لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته ولم يدع حسنا إلا أمرهم به ولا قبيحا إلا نهى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركتم من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطلق جناحين في السماء إلا ذكرنا منه علما ذكرنا إلا ذكر لنا منه علما لا سامحوا الله وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف فكشف الأمر وأوضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلا إلا بينه وشرحه حتى هدى الله به القلوب من ضلالها وشفاها به من أسقامها وأغاثها به من جهدها فأي بشر أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته أفضل الجزاء اللهم صل عليه وسلم وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه على عمومه وفيه على هذا التقرير وجهان أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم لأن حياتهم زيادة لهم في تغليب العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمالهم في الكفر وأما المعاندون له فعاشوا في الدنيا تحت ظلمه وعهده وذمته وهم أقل شرا بذلك العهد.